السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا أن معنى اسم الله الولي، الله ولي الذين آمنوا، معناه الحبيب والنصير، أي أن الله تبارك وتعالى ينصر الذين آمنوا ويؤيدهم ويهديهم، وهذا معنى قوله جل وعلا: يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإسلام وهداية الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أي أن أحبابهم وإخوانهم الطاغوت. وقلنا أن معنى الطاغوت من كلمة طغى، لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن الماء في طوفان سيدنا نوح الذي حدث في أيام سيدنا نوح، قال: فلما طغى الماء، أي جاوز الحد. قلنا الطاغوت هو الذي طغى، أي جاوز حد العبودية، فأصبح يعني ينافس أو يدعي أنه له خاصية من خصائص الألوهية. هذا معنى كلمة الطاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ثلاثة أمثلة تتكلم عن الإحياء والإماتة. منها الأول قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. من الذي حاج إبراهيم في ربه؟ جمهور المفسرين على أنه النمروذ ابن كنعان ملك بابل، وتقرأ أيضا النمرود، يعني تقرأ أحيانا بالذال وأحيانا بالدال. النمرود ابن كنعان، هذا الرجل ادعى لنفسه الألوهية كما فعل فرعون عليه من الله ما يستحق. فالنمرود هذا حاج إبراهيم في ربه. يعني ايه حاج إبراهيم؟ أي جادله، ادعى لنفسه حقا أنه إله، وذلك الذي حاج فيه إبراهيم، حاج إبراهيم في ربه. ودايما بتتكرر الكلمة دي مع سيدنا إبراهيم، زي ما سيدنا إبراهيم بيقول في سورة الأنعام: قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يبقى سيدنا إبراهيم، هناك كثير من الناس حاجوه وجادلوه، لكنه ثبت وجادلهم ونصره الله تبارك وتعالى عليهم بالحجة الضاحضة. فهنا أيضا موقف جدال مع رجل من الذين ادعوا لأنفسهم الربوبية، فقال: أن آتاه الله الملك. يعني أن آتاه الله الملك؟ المفسرون يقولون في هذه الآية أن طول مدة ملكه وجبروته وقوته جعلته يظن أن له يعني مقام عظيم، جعله يجاوز حد المخلوق. وهذا للأسف يعني يحدث كثيرا لما الإنسان يغتر بقوته، لما الإنسان يغتر بسلطته، يغتر بنفوذه. فهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى العلة التي جعلته يقول هذا الكلام: أن آتاه الله الملك. من الذي آتاه الملك؟ الله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لكن هذا الرجل نسي ذلك وظن أنه أوتي هذا الملك عن حق له، بل تطاول بعد ذلك كما سيأتي. قال: وإذ قال إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الموتى، كلمة سيدنا إبراهيم يجادل فيها، الله تبارك وتعالى يحيي ويميت، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ قال: أنا أحيي وأميت. قال ابن عباس وغيره من المفسرين أن هذا الرجل جاء برجلين محكوم عليهما بالإعدام، يعني رجلان استحق القتل، فترك أحدهما يعيش وقتل الآخر، وقال: أنا أحييت هذا وأمت هذا. هذا القول المشهور في الآية، لكن بعض العلماء قالوا ليس هذا هو الصحيح، إنما الصحيح أنه قالها مكابرة، أنه هو الذي يحيي الموتى وهو الذي يميتهم، ادعى لنفسه هذا الحق. والناس يعني أمر الإحياء والإماتة مش يعني يعتبر من أمر الغيب، مش ظاهر بالضبط للناس العوام أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ذلك. قال: أنا اللي بعمل كده، حد يقدر يكذبني؟ انا اللي بحي واميت. سيدنا ابراهيم عليه السلام لم يطل معه في الجدال في هذه النقطة، وهذا من مهارة المجادل. خلاص ما تفضلش ان انت يعني الذي ما راك وجادلك، خلاص هو راجل مضل، راجل بيدعي نفسه شيء غير معقول. راح انتقل سيدنا ابراهيم عليه السلام بسرعة الى نقطة ثانية فاعجزه بها، قال فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ادينا دليل عملي ان انت اله، انت بتقول ان انت بتحيي واميت، طيب مش هنكلمك في دي، هات لنا بقى الشمس من المغرب يا من تدعي لنفسك ذلك. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، اي لا يهديهم للحجة القوية ولا يهديهم للنصرة في مثل هذه المجادلات. وهذا دأب حالات الجدال والمناظرة دائما، دائما بفضل الله تبارك وتعالى يظهر الحق في مثل هذه المناظرات ويبهت الذي على الباطل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الحق ويرزقنا اتباعه. ثم يقول الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. جمهور المفسرين، وهذه رواية عن علي بن أبي طالب رواها ابن أبي حاتم ورواية عن ابن عباس، أن الذي مر على القرية هو عزير. عزير يعني قيل أنه من أنبياء بني إسرائيل، وقيل هو رجل صالح من بني إسرائيل، وهو الذي قالت عنه اليهود عليه من الله ما يستحقون، عزير ابن الله. قيل أن هذا هو الرجل الذي مر على قرية كان عزير، والقرية هي بيت المقدس على قول جمهور أهل التفسير، أيضا قيل هي بيت المقدس، خربها بخت نصر ذلك الملك الظالم الذي قتل بني إسرائيل وخرب ديارهم. فبعد أن خربت حتى أن أسقفها يعني قد ذالت وهي خاوية على عروشها، فمر عليها عزير قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يعني هذا ليس شكا من عزير، لكنه تساؤل أن هنا كما قال المفسرون بمعنى كيف هذا الدمار العجيب، هذا التدمير الشامل لهذه القرية وبعد ذلك تحيا، واخد بالك ازاي؟ فأراد الله تبارك وتعالى أن يريه يعني بطريقة عملية، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قيل أنه أماته الله تبارك وتعالى يعني والشمس كانت مشرقة، فلما استيقظ من موتته بعد 100 عام كانت الشمس تكاد أن تغيب، فظن أنها نفس شمس نفس اليوم الذي قبض فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير، وهذا من آيات الله الباهرات، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى عظامك ولنجعلك آية، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية للناس. يعني الله تبارك وتعالى وجه نظره إلى الطعام لم يتغير وإلى الحمار الذي تغير، فهنا كما يقول المفسرون حدث تغير في أشياء وعدم تغير في أشياء. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك إثبات إرادة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا تحكمه قوانين، بل الله جل وعلا هو الذي يخلق هذه القوانين. فشاء الله تبارك وتعالى أن يمر الحمار بأطوار التعفن ثم بعد ذلك التحلل ثم يعني أن يكون عظاما ويكون رفاتا، هذا مر بالأطوار الطبيعية، ولم يشأ أن يمر بها الطعام والشراب. فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قرأت ننشزها وقرأت ننشرها، ننشرها أي نعيدها كقول الله تبارك وتعالى وإليه النشور. فهنا قرأت القراءتان، واختلف العلماء هل العظام هنا التي وجه الله تبارك وتعالى النظر إليها هل هي عظام الحمار أم عظام عزير؟ ذهب بعض أهل التفسير أن الله أحيا عينيه فقط وكان جسده متحلل فينظر إلى عظامه هو نفسه، وذهب فريق آخر من أهل العلم أنه وجه نظره للنظر إلى الحمار، لكن هو لم يمر بأطوار التحلل كالطعام، لم يمر كذلك بهذه الأطوار، والله تعالى أعلم. يعني ليس هناك نص صريح هل هي عظام عزير أم عظام الحمار؟ لكن ما يفيدنا هنا هو الآية، أن الله تبارك وتعالى أظهر له هذه الآية، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف نرفعها، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم، وقرأ وقرأت أيضا قال أعلم، أي بصيغة الأمر، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قيل أيضا أن بعد هذه المئة عام يعني رأى أيضا القرية وقد امتلأت مرة أخرى بالناس وعمرها الله تبارك وتعالى. فلما تبين له هنا معناها تبين له بعين اليقين، أنه رأى ذلك بعينه، لم يكن فقط علم يقين كما سيأتي في الآية التي بعدها توضيح لذلك. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى آمنت، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام. العلماء لهم في توجيه هذا الحديث وهذه الآية عدة مسالك، كلها اتفقت على معنى واحد أن إبراهيم لم يشك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس معنى كلمته نحن أولى بالشك أي نحن نشك وإبراهيم لم يشك، لا، لكن التوجيهات التي قالها العلماء لهذه الآية وهذا الحديث أن هذا الحديث نفي للشك عن إبراهيم عليه السلام كما نحن لم نشك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا كان إحنا ما شكناش ونحن أولى بالشك من إبراهيم لأن إبراهيم أعظم شأنا منا، وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولى بالشك من إبراهيم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر قاطبة، لكن هذا من تواضع الأنبياء بعضهم مع بعض. وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو أتاني الداعي لأجبت، رحم الله يوسف لم يجب الداعي ولو أتاني لأجبت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الداعي اللي هو قال له إيه لما جاء يعني الملك قال ائتني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، فيوسف عليه السلام ثبت وقال ارجع لغاية ما تظهر براءتي، مخرجش إلا ما تظهر براءة الداعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يوجهك إلى معلومة أن تضحية يوسف عليه السلام كانت تضحية عظيمة، فيتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو إحنا كنا تسألنا السؤال ده، لو أنا كنت في وضع يوسف وأنا مسجون بضعة سنين وجالي من يخرجني إلى الملك لأجبت الداعي، واخد بالك إزاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مقامه محفوظ. هذا توجيه للآية. أيضا هناك توجيه آخر، أن إبراهيم عليه السلام طلب أن يعلم عين اليقين. يعني احنا دلوقتي مثلا عارفين ان في جنة وفي نار، ده اسمه ايه؟ علم اليقين، نعلم ونوقن بذلك، لكن هل رأينا الجنة والنار؟ ما رأيناهاش، مفيش، ما حدش فينا شاف الجنة او النار. لما نراها يوم القيامة وازلفت الجنة للمتقين، لما تزلف الجنة وتقترب وبرزت الجحيم للغاوين، هنا بقى ساعتها ده عين يقين، انت شفتها كده بعينك. طيب لما تدخل الجنة وتستمتع بها وبأنهارها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة جميعا، لما ندخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى ونستمتع بها، ويدخل العصاة والفجار إلى النار ويكتو بنارها، هنا هذا اسمه حق اليقين، إن هو مر بقى بإيه؟ بأحداث الحدث نفسه أو الأمر نفسه الذي علمه ثم رآه ثم مر به، يبقى دي ثلاث مراتب لليقين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يعني يريد أن يصل إلى أعلى مرتبة أو إلى مرتبة يعني لا يصل إليها تقريبا أحد في الدنيا، فيطلب ذلك من الله تبارك وتعالى ويقول لما يسأل الله أولم تؤمن، قال لا أمنت وكيف لا، وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار بسبب إيمانه، فهو مؤمن وكل الأنبياء مؤمنون، نثبت لهم هذا الإيمان، لكن يقول ولكن ليطمئن قلبي، قال العلماء أي ليصل قلبي إلى درجة أعلى في هذا اليقين وهذا الاطمئنان. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال ابن عباس أي فقطعهن، وصرهن إليك كي قطعهن بقرب منك لكي ترى علامات كل طير، تعرف شكله عامل ازاي لونه، تبقى عارف هذا الطير جيدا، وقيل تعلمهم تعلمهن يعني تعمل عليهم علامات، فصرهن إليك قطعهم وانت معلمهم عارف قبل كده شكلهم ايه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني ابعد يعني كل قطعه، يعني الجناح في ناحيه والراس في ناحيه والرجلين في ناحيه على كل، وجبال شوف بقى الجبل عم يصعد الجبل ويذهب وبعد كده ينزل ويذهب الى جبل ثاني مساحات بعيده جدا، ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم، عزيز لا يعجزه شيء ولا يتحدى. فسيدنا ابراهيم عليه السلام لما راى ذلك وصل الى مرتبه عين اليقين، نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اليقين. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك، ننتقل الى عباده اخرى، تكلمنا عن الصيام وعن الحج وعن الجهاد، هنا بقى عباده ثانيه، عباده الانفاق في سبيل الله. الايات الجايه دي الصفحه كلها والصفحه التي تليها عباره عن تحميس على الانفاق واداب هذا الانفاق، الانفاق له اداب. الصدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد، عشان كده السيده عائشه رضي الله عنها كانت تعطر الصدقه، شوف الاداب بتاعه الانفاق. فالانفاق هنا يعلمنا الله تبارك وتعالى اياه، فيقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك 700 ضعف وخلاص، لكن شوف الامام القيم يقول ايه، هذا المثل ابلغ للسامع لانه يراه كل يوم. انت بتشوف الحبه، حبه بسيطه جدا، حبه لونها اصفر توضع في يعني تربه لونها اسود، فجاه بعد ايام لما تروى تجد السنابل تصعد منها والتضاعف، حبات كثيره جدا، بعد كده ممكن تاخذ هذه الحبات وتعد زراعتها مره اخرى. يبقى ده ايه، مثال العين تعرفه وتعتاد عليه، فيكون مثال ابلغ واوقع يعرفك بعظم شأن الإنفاق عند الله تبارك وتعالى. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ممكن يبقى فيه مضاعفة أكثر من 700؟ نعم، على قدر الإخلاص وعلى قدر الصدق وعلى قدر شهود العبد لنعمة الله تبارك وتعالى، إحساس القلب بالانكسار لله وهو بيخرج هذه النفقة، ان هو مش حاسس ان ده فضل منه، ده هي اصلا ما جاتليش الا بفضل الله تبارك وتعالى. كل هذه المقامات القلبية وانت بتخرج هذه الصدقة وانت بتصلي، ممكن واحد يصلي تحسب له الصلاة صلاة، وممكن واحد تحسب له بنصف صلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى 4 ركعات وسجد نفس عدد السجدات وركع نفس عدد الركعات، لكن واحد صلاته في السحاب انجاز التعبير، واحد صلاته يعني بعض الناس صلاتهم بتلعنهم، لم يوفي حقها، لم يخشع فيها، لم يؤدي حقوقها من صلاة على وقتها وفي جماعة وفي خشوع، في ناس ما بتأديش حق الصلاة، فممكن تبقى نفس العبادة والأجر مختلف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يقيدها ب700 ضعف، لكن قال ايه، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، سعة عطاء الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا أدب، أدب عظيم من أداب الإنفاق، اللي هو إيه؟ عدم المن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث يقول 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة، مين منهم؟ المنان، الإنسان اللي بيمن، الإنسان اللي يجي يعني يعطي عطاء لواحد يقوم قايل له بعدها ده أنت لحم كتفك من خير يا أخي، ده أنا يوم كذا اديتك كذا، ده أنا خيري عليك، ده أنا خيري مغرقك، يقعد يمن على الناس أو يقصد أن يذل الفقير، أن يظهر أمام الناس أنه يعطيه وأنه يقرضه وأنه ينفق عليه. هذا المن من محبطات العمل. ليه؟ حد سأل نفسه قبل كده ليه؟ هو الراجل أنفق وأعطى، لكن هذا المن من مبطلات العمل كما سيأتي بنص القرآن، هذا مش هنشوف دلوقتي، لكن ليه؟ ليه المن يعتبر من مبطلات الصدقة؟ أولا لأن المن فيه عدم شهود لنعمة الله تبارك وتعالى. أنت بتمن على إيه؟ هي فلوسك؟ هو أنت اكتسبت هذا المن بفضلك أنت؟ اللي يقول هذا وقع فيما وقع فيه قارون عليه من الله ما يستحق، قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي، ما قالش إنما أوتيته بفضل الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاك هذا المال، ولو شاء الله تبارك وتعالى لم يكن عندك من لي من منه، فيمن بعد كده يقول ده نديتك، ده انت لحم اكتفك من خيري، ده اعطيتك كذا وانفقت عليك كذا. منين؟ هي حاجتك انت، مجرد مؤتمن على هذا المال. اختارك الله تبارك وتعالى ان تكون من الاغنياء ابتلاء واختبارا، اختبار ليك. ربنا سبحانه وتعالى يرى هتعمل ايه بالمال ده، هتنفقه ازاي. عشان كده الحديث المشهور لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، وفي روايه عن خمس، من ضمنها ايه؟ وعن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. فالمال ده عباره عن ايه؟ عباره عن وديعه استودعك الله تبارك وتعالى اياه. يبقى ساعتها لما تيجي تتفاخر بهذا المال يبقى ايه؟ عدم شهود لنعمه الله، وده من اسوء الاشياء الانسان ممكن يعامل بها ربنا سبحانه وتعالى، انك ما تشهدش نعمه ربنا عليك، انك تستشعر ان لك فضل في اللي عندك، انك تستشعر انك لك حول وقوه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه، وانت مش حاسس بالمعنى ده، بتقولها كده وخلاص. يبقى ده ايه؟ هو ده حكمه والله تعالى اعلم من حكم يعني تحريم المن. ايضا من حكم تحريم المن الكبر، انه بيتعالى على هذا الفقير، انسان المسكين اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه من المال، ناقص بقى ان احنا كمان نذل فيه، ان احنا نتعالى عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة، خلي بالك، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الانسان اللي عنده كبر، اللي عنده احساس بذاته، اللي عنده احساس بقوته، بسلطانه، بجبروته، هذا الانسان لا يدخل جنة. يعني من اعظم الكبائر الانسان ممكن يعني يبتلى بها، نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا التواضع. فهذا المن فيه عدم تواضع، فيه فخر وكبر وتيل. عشان كده قال الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. في ناس مش بس اذى امن، ده في اذى بعد كده، ده ممكن يشتمه، خد يا اخي يعني ده انت قرفتني، ده اذى اذى. طب ما ينفعش، ده ربنا بيقول ايه؟ قول معروف ومغفره، هتيجي دلوقتي خير من صدقه يدفعها اذى. والله غني حليم، ربنا سبحانه وتعالى غني يا اخي عن المال ده، غني عن الصدقه اللي انت هتذل الناس بيها. فهذا من شروط الصدقه، من شروط الصدقه الشرط الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال، اللي هو ايه؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. الشرط الاول الاخلاص، انت تكون عاملها لوجه الله. الشرط الثاني في نص الايه الا يكون فيه من ولا اذى. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، ربنا يجزيهم بالخير، ولا خوف عليهم يوم القيامه ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفره، مغفره هنا العلماء قالوا اي عفو، عفو، ان انت تعفو عن انسان دي صدقه بنص الايه. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. عشان كده احد السلف كان قال كلمه جميله جدا، يعني استيقظ ذات يوم يريد ان يتصدق فلم يجد معه مالا، ما عندوش حاجه ينفقها، عمل ايه؟ يسكت؟ قال يا رب لا اجد ما انفق، اني اتصدق بعرضي على كل من سبني وشتمني واغتابني. انا مسامح كل اللي انتهك عرضي، كل اللي اذاني، كل اللي اتكلم عني، انا متصدق بهذا العفو. فهذا هو القول الاول للعلماء في كلمه قول معروف ومغفره. قول معروف يعني تقول له كلمه حلوه، يا اخي والله ربنا يغنينا مما، يا ربنا يغنينا من فضله، ربنا يعطينا واياك. مش لازم تدي للفقير، الصدقه الواجبه هي ربع العشر اللي هي الزكاه، لكن مش كل فقير يجي لك مش لازم تدي له، لكن ايه؟ قول له كلمه جيده، ما تاذيهوش، حتى لو مش ناوي تدي له، حتى لو انت شاكك انه نصاب. مش في ناس كثيره فعلا بيمتهنوا هذه المهنه وبيعتبروا هذا يعني نوع من انواع الكسب السهل، ويتساوي ويجوا بقى يخترعوا قصص، وانا كنت مسافر وما لقيتش محفظتي فمش عارف ارجع بلدي، ويجي يعمل لك قصص عجيبه جدا، انت عارف انه نصاب وممكن تكون شفته قبل كده في كذا مكان بيعمل نفس القصه الوهميه دي، مش هتديله، قول له كلمه كويسه ما تاذيهوش. واخد بالك ازاي؟ قول معروف ومغفره خير من صدقه. انا مش بقول لو انت متاكد ان هو انسان ظالم انصحه، اديله النصيحه، لكن لو انت يعني يغلب على ظنك بس مش متاكد، واحده بتشحت، ما انت مش هتديها حاجه، قول لها كلمه حلوه، ربنا يعطيك، الله يسهل لك، كلام سهل لكن له ثواب. احسن ما تديله مال وتقول له بعد كده كلمه فيها ايذاء او فيها من؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ قول معروف ومغفرة. قلنا المغفرة المعنى الاول العلماء قالوا اللي هو العفو، ان انت تعفو عمن ظلمك، هذه صدقة. المعنى الثاني الذي قاله العلماء ان المغفرة هنا مغفرة الله تبارك وتعالى نتيجة لهذا القول المعروف، فجعلوا المغفرة نسبتها الى الله تبارك وتعالى. قول معروف ومغفرة، اي يتبعه مغفرة، خير من صدقة يتبعها اذى، والله غني حليم، اي غني عن صدقتكم وعن اموالكم، لكن انتم المنتفعون بهذه الصدقة وبهذا المال. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يبقى ده الدليل ان ايه؟ ان المن والاذى من مبطلات الصدقة. ممكن الاذى ده بعض العلماء قال ممكن مجرد العبوس في وجه السائل، اديته الفلوس كده وانت قرفان وانت مكشر في وشه، ممكن ده يأذي مشاعره. يعني شوف الاسلام اهتم جدا بمشاعر الفقير وبحالة الفقير، وانه ما يجعلش الفقير يسأل، ما تستناش لغاية ما يجي يطلب منك، اديله كما سيأتي بنفس الصورة، لكن اللي هي القول لا لا يسألون الناس الحافة، الناس اللي مش قادرة تسأل اديها. يبقى الاسلام عنيا بمشاعر الفقير حتى ما تكشرش في وشه وانت بتديله هذه الصدقة وهذا المال. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا الذي ينفق ماله رئاء الناس صدقته باطلة، فالتشبيه هنا في أمر بطلان الصدقة، إن اللي بيمن صدقته باطلة كالذي ينفق رياء، نفس الحكم بالضبط، هذا هو مقام التشبيه كما قال المفسرون، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان. صفوان قيل هي جمع صفوان وقيل هي مفرد، أي هو الحجر الأملس، حجر الناعم. فمثل اللي بينفق رئاء أو بينفق وهو يمن على الناس بالضبط مثله زي حجر أملس عليه تراب. التراب ده الناس فاكرة انه يعني حجر مكون من هذا التراب، مليان بهذا التراب، لكن لما يجي المطر يحصل ايه؟ يمسح هذا التراب من عليه فتظهر حقيقته انه املس، ليس عليه شيء. هذا هو معنى المثل. يعني خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى لما يضرب لنا مثلا يريد ان يوصل لنا معنى عميق، عشان كده ما يصلش بالكلمات السهلة، لازم نحتاج مثل لتقريب الصورة. فهذا المعنى الذي يريد الله تبارك وتعالى ان يوصله هنا انعدام الاجر تماما عند هذا المرائي او هذا المنان الذي يمن على الناس. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل، اصابه مطر شديد فتركه صلدا بيلمع ما عندهوش حاجة. هذا بالضبط الذي ينفق امواله. ممكن الناس شايفة ان هو انسان جواد وكريم وبينفق على الناس، لكن الحقيقة ان هو صلد ما عندهوش حاجة، ما عندهوش اجر، عياذا بالله. ليه؟ لانه ابطل هذا الانفاق وهذه الصدقة. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اي يوم القيامة. يعني عملوا حاجات كتير وانفقوا وافادوا الناس، لكن كل هذا لا يقدرون عليه ولا ينتفعون به، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين، المثل التاني بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقرب لك المثل، مثل جميل جدا. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، يبقى اول شرط هنا عملوا ايه؟ اخلاص، ان هو عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فكرني ده بحديث جميل قوي، حديث رواه الامام احمد باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جل وعلا، حديث قدسي، ينادي جبريل عليه السلام فيقول يا جبريل ان عبدي فلان يلتمس مرضاتي وهو لا يزال على ذلك، يعني فلان فلاني، وينادي الله باسمك، يقول عبدي محمد مصطفى سليمان فلان الفلاني، عبدي فلان، شوف الكلمة، يلتمس مرضاتي، يحاول يرضيني، إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي ولا يزال على ذلك، ألا إن رحمتي على فلان. شوف الكلمة الجميلة، تخيل بقى لما رحمة ربنا التي وسعت كل شيء تبقى عليك ازاي؟ لما تلتمس مرضات الله تبارك وتعالى، لما كل هدفك في الدنيا ايه اللي يرضيك يا رب؟ ايه اللي يرضيك عني وانا اعمله؟ ربنا سبحانه وتعالى يرضيك عني ان انا اصلي بالليل قيام ليل؟ اصلي قيام ليل. يرضيك عني ان انا اصوم؟ اصوم يا رب. يبقى الانسان العابد اللي كل هدفه في الدنيا ايه اللي يرضيك يا رب. عشان كده صحابه النبي كانوا دايما يجوا للنبي عليه الصلاه والسلام يقولوا له ما احب الاعمال الى الله، ايه اللي يرضيك عننا يا رب، ايه احسن حاجه ربنا سبحانه وتعالى يحبنا بيها. يبقى انسان جميل جدا. شوف ربنا يقول لجبريل ايه، يا جبريل الا ان رحمتي على فلان، فينادي جبريل يا حملة العرش الا ان رحمة الله على فلان، ربنا هيرحم فلان، فينادي حملة العرش يا اهل السماء الا ان رحمة الله على فلان، فينادي اهل السماء ملائكة الارض يا ملائكة الارض ان رحمة الله على فلان، حتى تدع له الرحمة. ليه؟ عشان كلمة بس في اول الحديث، ان عبدي فلان يلتمس مرضاتي، نفسه يرضيني. يبقى هنا كلمة ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. يعني ايه تثبيتا من انفسهم؟ الانسان لما يجي ينفق في حاجتين بيحشوا او في افتين بيدخلوا على الانفاق. الافة الاولانية انه عايز الناس تشوف انفاقه دي، يبقى اتشالت بالكلمة الاولانية ابتغاء مرضات الله، انه انسان مخلص عايز يرضي ربنا ومش عايز حاجة تانية. لا يسألون الناس اجرا، مش عايزين شيء من الناس. الافة التانية انه متردد ينفق ولا ما ينفقش، يدفع ولا ما يدفعش، طب بس انا محتاج الفلوس دي، يبقى ايه متردد. هنا بقى تيجي كلمة ايه، وتثبيتا من انفسهم. يبقى انفسهم بتأمرهم وتثبتهم وتذكرهم بالثواب. عشان كده العلماء اهل التفسير يقولون ايه، تثبيتا من انفسهم احتسابا للأجر يثبتهم، ان هم لا ما عند الله خير وابقى، اللي عند ربنا افضل. انا هصرف الكلام ده مثلا في حاجات على نفسي، لا لو انفقتها اجدها عند الله تبارك وتعالى، فيثبت نفسه بهذا الاحتساب. طيب دول مثلهم ايه بقى؟ كمثل جنة، جنة يعني حديقة، بستان وارف مليان ثمار وظلال وورود، كمثل جنة بربوة، وقرأت بربوة وقرأت بربوة، الثلاث قراءات موجودة. هذه الربوة يعني ايه؟ جمهور المفسرين انها المكان المرتفع. لما تيجي تبص اللي بيجوا يعملوا مثلا جنينة جميلة او حديقة يعني عامة، بتلاقيهم ايه لو عندهم امكانيات عالية تلاقيهم يعملوا فيها هضبة، تشوف بقى دريم بارك والحتت اللي فيها، تلاقيهم يعملوا مكان مرتفع بيخلي شكل الحاجة اجمل واوسع وفي جمال. تخيل شوف حتى المثل يحسسك بجمال الصورة، كمثل جنة بربوة اصابها وابل نزل عليها مطر كتير، المضاعفة بقى البركة اللي تيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، تضاعف يعني هو أنفق يضاعف الله تبارك وتعالى له. فإن لم يصبها وابل ما نزلش عليها مطر كتير، فطل، الطل الرذاذ الخفيف، مطر خفيف جدا يعني إيه، شوية مطر خفيف يكفيها برضه، يعني هيقع لها ولو أقل الأجر إنه يقع له الحسنة بمثلها، لكن ايه لن يبخس حقه ابدا، هيجد عند الله تبارك وتعالى حقه. كمثل جنة بربوة لو هو مخلص قوي صادق قوي اصابها وابل، اصابتها بركة، فايه فاتت اكلها ضعفين، فان لم يصلها وابل لانه كان مؤمن وبتاغي مرضات الله، فطل شوية مطر خفيف كده الحمد لله، يبقى يقع له اجر والله بما تعملون بصير. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب، برضو صورة تانية، تجري من تحتها الأنهار، صورة جميلة قوي، تاخد بالك، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، كبر في السن وخلاص يعني في أيامه الأخيرة أصابه الكبر، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب سأل من كان عنده من العلماء، كان سيدنا عمر كان يحب دايما يجمع عنده العلماء، وكان من ضمن هؤلاء العلماء غلام صغير، مين؟ عبد الله بن عباس، كان يحب يقعده في المجلس مع انه كان اصغر واحد، كان غلام لكن كان عالم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فاجلسه عمر بن الخطاب واجلس العلماء وقال ما تقولون في هذه الآية؟ قالوا الله تعالى اعلم. فغضب عمر قال قولوا تعلمون ام لا تعلمون؟ واخد بالك سيدنا عمر يعني قولوا إجابة واضحة، عارفين قولوا الله تعالى أعلم، هذا أمر معلوم، حتى لو أنتم تعلمون الإجابة فالله تبارك وتعالى أعلم، لا أنا عايز إجابة صحيحة، تري تعلمون أم لا تعلمون. بعض الناس للأسف يعني إيه بتقعد كده تتنطع يعني يجيب اجابات كده الله المستعان ماشي، هذه امور لا شك فيها، لكن خليك زي ما بيقولوا كده خليك دغري. فسيدنا عمر كان دغري، قولوا اتعلمون ام لا تعلمون؟ فقال ابن عباس على استحياء كده، كان سيدنا عمر له هيبه، فسيدنا عبد الله بن عباس كده على استحياء قال يا امير المؤمنين ان في صدري شيئا، انت واخد بالك حاسس كده ان في حاجه كده يعني حاسسها في الايه دي. فقال يا ابن عباس يا ابن اخي قل ولا تخف، واخد بالك؟ قال هذا مثل العمل، مثل العمل. قال نعم هذا مثل الذي عمل صالحا وانفق في شبابه ثم سبق عليه شيطانه او انتصر عليه شيطانه فقاده الى المعاصي فاحرق اعماله. هذا هو المثل الذي فسر به عمر هذا الامر، ان الجنه اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في الاول يود احدكم، ترضى ان انت تكون كده، تكون له ان تكون له جنه، جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات. يبقى دي الاعمال الصالحه اللي عملها في بداية حياته في شبابه، اعمال صالحة جميلة جدا تحس انها جنة وارفة. لكن لما جه يحتاج هذه الجنة، المثال بقى مثال غاية في الروعة. الانسان احوج ما يكون الى ماله امتى؟ لما يكبر في اخر عمره، ما عادش قادر يتكسب زي ما كان هو شاب ودراعه قوي، فيبدأ يحتاج الى ماله. ومش بس كده، ربنا قال ايه؟ اصابه الكبر فمحتاج المال اكتر ومش قادر يتكسب، ويزداد حرصه كما قال ابن كثير، ويزداد حرص، وقال ابن القيم معذرة، يزداد حرص الإنسان على المال. يعني حرص الإنسان على المال كلما كبر في السن. ليه؟ يعني خلاص ما هوش مش هيعرف يجيب المال ده تاني. ومش بس كده، وله ذرية ضعفاء، يعني له أولاد. ده لو له أولاد مش ضعفاء هيبقى عايز إيه؟ يسيب لهم المال ده؟ لا، ده دول ضعفاء كمان، مش قادرين يتكسبوا، مش قادرين ينتفعوا، مش قادرين يعني ينفقوا على انفسهم، فيحتاجوا لهذا المال. تخيل بقى حب الراجل ده للجنه دي، شوف بقى اللي هيحصل ايه. فاصابها اعصار، اعصار ريح قويه جدا، فيه نار اي فيه صواعق، فاحترقت. تخيل حزنه هيكون ايه؟ شوف ربنا بيوصل لنا المثل بشكل يعني واضح ازاي. تخيل حزنك هيكون ايه على كل صلاه صليتها وحبطت، على كل صيام صمته وحبط. يبقى الآية دي في معنى الانتكاس، زيها زي قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. مرأة عمالة تغزل راحت فكة كل الغزل عملته، مرأة ايه؟ مجنونة، حد يقعد يتعب نفسه وبعدين يقوم فكة كل اللي عمله؟ اهو ده بالظبط مثل هذا الرجل الذي يحتاج الى ماله اشد ما يكون الاحتياج، لكنه بسبب معصيه في اخر عمره وبسبب تفريطه في حق الله تبارك وتعالى اصابها اعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون، تتفكرون في الامثله القرانيه. الامثله القرانيه لما نتفكر فيها والله فيها معاني عظيمه جدا، معاني يعني غايه في الروعه، تقرب لنا المعاني وتجعلنا نلتمس يعني الذي يريده الله تبارك وتعالى من إيصال الفكرة لهذا المثل الجميل الواضح. يعني هذا يعني ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.